لي معشرين وانا بغيت تربي يدي ورا ديري ليه وديري ولا ديري ليه الشوي وماشي باتي داوية شاري سكران وخصم لي معشرين وهو بغا يتربي يهدي.